بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15. قد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما جاء في التثويب في الفجر. والتثويب معناه هو أن يقول المؤذن بعد قوله حي على الصلاة: الصلاة خير من النوم. قال أهل العلم: وسمي تثويبا من قولهم ثاب فلان إلى كذا، أي رجع إليه، لأن المؤذن قد رجع إلى دعاء الناس بعد قوله حي على الصلاة. والدليل على أن التثويب الرجوع ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال بعض أهل التفسير: أي رجعا لهم. فهذا هو معنى التثويب، لأن المؤذن يرجع إلى دعاء الناس، فإنه لما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، يرجع ويدعو كذلك الناس مرة أخرى ويقول: الصلاة خير من النوم، أي هلموا إلى الصلاة التي هي خير من النوم. ذلك سمي ماذا؟ تثويبا. والأحاديث الواردة في التثويب في أذان الفجر أكثرها فيها مقال، ولكن بمجموع طرق هذه الأحاديث ترتقي إلى الثبوت. وفي قول الترمذي رحمه الله عز وجل هنا لما تكلم على حديث بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الكلام على إسناده، لما قال: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة يعني الكندي ومن الثقات، قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذلك القوي عند أهل الحديث. قال الألباني رحمه الله في الإرواء: قلت قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم بن عتيبة في رواية لأحمد، لأن الترمذي هنا رحمه الله قال: لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة، يعني أن أبا إسرائيل يروي بواسطة، يعني أن الحكم أن أبا إسرائيل يروي بواسطة كما ذكر الترمذي هنا، يروي بواسطة الحسن بن عمارة. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال: قد صرح أبو إسماعيل بالتحديث عن الحكم، يعني الحكم بن عتيبة، في رواية لأحمد. ثم تعقب الشيخ ذلك وقال: لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك، كان لا يقطع بذلك، فقد روى العقيلي عن البخاري قال فيه: يضعفه أبو الوليد، قال: سألته عن حديث ابن أبي ليلى عن بلال، وكان يرويه عن الحكم في الأذان، فقال: سمعته من الحكم أو الحسن ابن عمارة. فهنا كأنه يقول: إما أني سمعته من الحكم أو سمعته من الحسن. هذا يقوله من؟ أبو إسرائيل. فقال الألباني رحمه الله: فالأولى أن يقال في حديثه هذا إنه مضطرب فيه، أو الأولى أن يقال في حديثه هذا إنه مضطرب فيه، فتارة قال عن الحكم، وتارة قال حدثنا الحكم، وتارة قال حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة. فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذي، بل يتوقف في ذلك لاضطرابه فيه. فنقول كما قال الألباني رحمه الله في تعقبه على الحافظ أبي عيسى الترمذي: لا يصح أن نجزم ونقول إن أبا إسرائيل لم يسمع من الحكم ابن عتيبة، بل نقول إنه قد اضطرب فيه فنتوقف في روايته، لأن لا مرجح عندنا، فنتوقف في روايته لأنه لا مرجح عندنا، مع أن هذا الحديث قد جاء من طريق أخرى عند البيهقي فلم يتفرد به أبو إسرائيل، فإنه جاء من طريق عبد الوهاب بن عطاء قال: أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة. فالذي في طبقة أبي إسرائيل من؟ شعبة. وهذا الإسناد عند البيهقي رجاله ثقات، لكنه منقطع، ذلك لأن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يلق بلالا، وجاء كذلك عند البيهقي وعند أحمد من طريق ثالثة، ولكن علته أيضا في ضعف ما جاء في الكلام في عطاء بن السائب وما جاء في الكلام في علي بن عاصم. ولو قلنا إن هذه الطرق لحديث بلال تحسن ويشد بعضها بعضا، لكن تبقى علة واحدة، ألا وهي الانقطاع بين عبد الرحمن ابن أبي ليلى وبين بلال. ذلك الشيخ الألباني رحمه الله قد قال: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع، هو علة الحديث. فعاد الحديث من جميع وجوهه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث. فحديث بلال بهذا الإسناد حتى وإن جاءت روايات عند البيهقي وعند أحمد تبقى علة ماذا؟ واحدة، ألا وهو الانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين بلال، لأنه لم يبقى بلالا. لذلك قال البيهقي معلنا الحديث، قال: هذا مرسل، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى بلالا. هذا مرسل، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى بلالا. ولكن ذكرنا أن الأحاديث الواردة في التثويب بمجموعها ماذا؟ ثابتة. ولكن هذا الكلام منا في معرض كلامنا على ما ذكره من؟ الترمذي رحمه الله عز وجل، على ما ذكره الترمذي رحمه الله من جهة تعليل الحديث بالحكم بعدم سماع أبي إسرائيل من الحكم بن عتيبة. ذكرنا أنه قد جاء تارة قد سمع، قد جاء تارة أنه يحدث عن الحسن ابن عمارة، إلى آخر ما ذكرناه. فالوصف الأدق والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يقال أن هذه العلة لم تكن في عدم السماع، وإنما يتوقف في ذلك لاضطرابه ماذا؟ فيه، ولا مرجح لاضطرابه فيه، ولا مرجح، وإن جاءت طرق أخرى في طبقة أبي إسرائيل، ولكن تبقى عندنا علة في الإسناد، ألا وهي علة ماذا؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه لم يسمع ولم يلقى بلالا. لكنه كما ذكرنا الأحاديث الواردة في التثويب ثابتة، وهي شاهدة لحديث بلال الذي معنا، كما جاء عند ابن خزيمة عند الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. وهذا ثابت عند ابن خزيمة عند الدارقطني، هو ثابت. بل جاءت أحاديث أخرى كذلك، جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما روى ذلك الدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح، في في الفجر فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كذلك ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف النافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مرتين، يعني في الصبح، في الأذان الأول مرتين يعني في الصبح. وهذا الأثر نستفيد منه أن الذي أنكره عبد الله بن عمر ليس التثويب المشروع، أن الذي أنكره عبد الله بن عمر فقال إن هذا الرجل مبتدع، ليس التثويب ماذا المشروع. فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل قال وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. يفيد ما قد ذكرناه هنا أن الذي أنكره عبد الله بن عمر ليس التثويب في أذان الفجر، وإنما الذي أنكره عبد الله بن عمر هو ما يلي: أولا ما جاء عن مجاهد عند أبي داود في سننه هو أثر حسن، قال مجاهد كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة، اخرج بنا فإن هذه بدعة. كذلك وهذا رواه أبو داود كما ذكرنا، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد به. كذلك الجواب الثاني أن الذي أطلق التبديع عليه عبد الله بن عمر ما كان يفعله هذا المؤذن من جهة استبطاء قدوم الناس، فكان يقول بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة بين الأذان والإقامة، كما قال أبو عيسى الترمذي لما نقل عن إسحاق في التثويب قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا كذلك لعله مما أطلق التبديع فيه عبد الله بن عمر. وأما التثويب في صلاة الفجر فقد سمعنا ما رواه عبد الرزاق من طريق نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول مرتين يعني في صلاة الصبح. حكم التثويب في أذان الصبح، هذه مسألة هذا الحديث، اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل على أقوال. القول الأول أن التثويب يكون في الأذان الأول الذي بعده الإقامة في صلاة الصبح، وهو أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي ثور ورواية عن أبي حنيفة، وكذلك هذا القول قول للشافعي، هو قول الشافعي في القديم. القول الثاني أنه لا يثوب أبدا وليس ذلك من السنة، وهذا هو قول الشافعي في الجديد، وعلقه الشافعي على صحة حديث أبي محذورة، وإلا في الجديد فإنه قال لا يثوب إلا إذا صح حديث أبي محذورة. القول الثالث التثويب الأول في نفس الأذان، يعني لما يؤذن يثوب، والتثويب الثاني بين الأذان والإقامة، وهذا على ما أنكره من ابن عمر. وهذا القول رواية عن أبي حنيفة، أن أبا حنيفة عنده تفصيل في رواية أن التثويب الأول يكون في نفس الأذان والثاني بين الأذان والإقامة. القول الرابع ذهبت طائفة من أهل العلم ومنهم ابن رسلان وجماعة من أهل العلم رحمهم الله أن هذا التثويب في الأذان الأول قبل طلوع الفجر من صلاة الفجر، وقد رجح هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. والصحيح والعلم عند الله هو القول أن هذا التثويب في الأذان الأول الذي بعدها الإقامة، هذا هو قول الجماهير. يدل على ذلك ما جاء في حديث بلال، فإن ظاهره يدل على أنه كان في الأذان الثاني، فإن فيه أن بلالا رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة لصلاة الفجر، فقيل إنه نائم فنادى بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه في التأذين إلى صلاة الفجر. ولا يكون هذه المنادات لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إلا لماذا؟ إلا للصلاة. كذلك ما جاء في حديث أبي محذورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وفي رواية: في الأولى من الصبح. وفي رواية: فإن كان الصلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. والصبح يكون بعد الإصباح، بعد طلوع الفجر. فدل أيضا ظاهر هذا الحديث على أن المقصود بذلك هو الأذان الثاني. كذلك ما جاء عند مسلم في صحيحه في باب صلاة الليل عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. ففي قوله فإذا كان النداء الأول، يعني الأذان الأول الذي هو الأذان ماذا؟ الثاني. فإن عائشة عبرت بالنداء الأول على الأذان ماذا؟ الثاني، كما عبر أبو محذور رضي الله تعالى كما جاء في حديث أبي محذور: فإذا أذنت بالأول من الصبح. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الأذان الثاني هو المقصود. ذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والصلاة خير من النوم. ذكر ابن رسلان وجماعة أنها في الأذان الأول، أخذا برواية الأذان الأول عند أبي محذورة. والصواب أنها تقال في الأذان الأخير الشرعي المعتمد الذي هو الواجب، لأنه هو الأذان المطلق للصلاة التي هي واجبة وهي خير من النوم. وهذا الأذان الأول بالنسبة للإقامة، والإقامة هي الأذان الثاني، كما جاء في الحديث: بين كل أذانين صلاة. فهذا هو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن التثويب يكون في الأذان الثاني. وأنه كذلك لما تقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فإن هذا ليس فيه ما يكون لصلاة ماذا؟ لصلاة الفرض، وإنما هو يكون هذا الأذان في ليل. لو قلنا أنه المقصود به الأذان في الأذان الأول قبل طلوع الفجر، فإن هذه العبارة تكون متى؟ تكون في الليل، تكون في الليل، فلا يكون فيه ما في الصلاة خير من النوم في الأذان الذي يكون مع طلوع الفجر، خاصة مع رواية ماذا؟ من الصبح، خاصة مع رواية من الصبح، لأنه هذا الذي يقول الصلاة خير من النوم هل هو من الصبح أو من الليل؟ بلا شك أنه من الليل، أنه من الليل. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ما ذهب إليه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ العباد حفظه الله، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. هل التثويب بكل صلاة أم فقط لصلاة الفجر؟ التثويب يكون لصلاة الفجر فقط، وهذا قول الجماهير، بل إننا كما سمعنا أن ابن عمر قال ماذا؟ بدعة لما ثوب في صلاة الظهر أو العصر. وقال النخعي يستحب التثويب لكل صلاة، وقال الحسن يثوب للعشاء وللصبح مرتين، لكن الصحيح كما ذكرنا هو ما ذهب إليه الجماهير بأن التثويب خاص بصلاة الفجر، وهو ما دلت عليه الأحاديث، وكذلك ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا مسألة قد تعرض على طالب العلم، أن مالكا في موطئه قد جاء فيه أن المؤذن جاء عمر يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. هذا الأثر في ظاهره معارض من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ من شرع هذا التثويب في صلاة الفجر، ولا معارضة لأن هذا الأثر ضعيف، فإنه من بلاغات مالك رحمه الله في موطئه، فلا يصح هذا الأثر، فيبقى القول بأن الذي أمر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا ما يكون في الأذان الأول الذي هو في الليل، أو في الأذان الثاني الذي هو مع طلوع الفجر. كم المقدار بين الأذانين؟ كم المقدار بين الأذانين؟ يغلط ويقع الناس في الغلط من أنهم يوسعون الوقت بين الأذانين، فلو كان الفجر يؤذن الساعة 5:30 فإن بعض المساجد يؤذن الساعة 4:30 ويجعلون ساعة بين الأذانين، وهذا غلط، فإن الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما صح عنه وجاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ذلك قال أهل العلم فالسنة أن يكون الأذان الأول قريبا من الفجر. لذا قال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر، فإذا كان نصف ساعة أو ثلث ساعة كان ذلك أنفع فيما أظن. فالشيخ حددها رحمه الله من نصف ساعة إلى ثلث ساعة، وكان ذلك أنفع فيما يظن. كذلك الألباني رحمه الله في تمام المنة رحمه الله عز وجل، فإنه قد قال قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث عبد الله بن عمر كان في الأذان الأول إلى آخر ما ذكر. فما يكون من تطويل بين الأذان الأول والأذان الثاني فإنه خلاف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، خلاف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أسانيد شاء الله لا نجلها، هو هذا علته ما ذكرنا لكم نجلها. نعم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زيال بن أنعم الإفريقي عن زيال بن نعيم الحضرمي عن زيال بن الحارث الصدائي أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. قال في الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى رحمه الله وحديث زياد إنما نعرف من حديث الإفريقي والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى القطان وغيره. قال أحمل لا أكتب حديث الإفريقي. قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. هذا الحديث الذي ذكره أبو عيسى الترمذي رحمه الله هو حديث ضعيف، فإن فيه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي والكلام فيه مشهور، وظن الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قد مشى حديثه. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله يمشي حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، والأقرب والعلم عند الله عز وجل أن حديثه لا يمشي وأنه ضعيف، ولكن حديثه يجبر لو جاء طريق أخرى فإن حديث عبد الرحمن ابن أنعم الإفريقي يمشي إذا جاء من طريق أخرى، ولكن لو كان ليس عندنا إلا هذا الإسناد فإنه لا يصح ذلك لعبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي. وأهل العلم رحمهم الله اتفقوا في أن الرجل لو أذن وأقام غيره أن ذلك جائز. اتفق العلماء رحمهم الله لو أن الرجل أذن وأقام غيره أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. فلو أن زيد أذن وعبيد أقام قد نقل النووي رحمه الله في المجموع أن ذلك جائز، ولكن الخلاف وقع بين أهل العلم في الأولوية. الخلاف وقع بين أهل العلم في الأولوية كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله في المجموع، فقال أكثر أهل العلم لا فرق والأمر متسع، وهذا قول مالك وقول أبي حنيفة ورواية عند الحنابلة، فعندهم الأمر متسع وليس هناك أولوية. القول الثاني الأولى أن من أذن فهو يقيم. قال الشافعي رحمه الله عز وجل كما في الأم إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى، لشيء يروى، ويريد بذلك ما جاء في حديث زياد بن الحارث الصدائي ذلك قال لشيء يروى أن من أذن فهو يقيم. وهذا القول هو الصحيح عند الحنابلة. عندنا حديثان، حديث زياد بن الحارث الصدائي من أذن فهو يقيم عند الترمذي، وعندنا حديث آخر عند أبي داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمي عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إلقه على بلال، فألقاه على بلال فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، يعني أريد ماذا؟ الأذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأقم أنت، فأقم أنت. فعندنا حديثان، حديث الترمذي أن من أذن فهو يقيم، وحديث أبي داود الذي هو رحمك الله من طريق عبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا قال إذن قال له فأقم أنت. وقد بوب أبو داود رحمه الله عز وجل على حديث عبد الله بن زيد باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، ولكن الحديثان ضعيفان، لا حديث زياد بن الحارث ولا حديث أبي داود الذي هو حديث عبد الله بن زيد. الصحيح والراجح والعلم عند الله أن الأصل والأفضل أن من يؤذن هو يقيم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما كان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يؤذن ويقيم في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه، هذا هو الأصل، استدلالا بما كان بين يدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن لو أقام غيره بأن شغل المؤذن أو أن المؤذن أذن له وأذن أن يقيم غيره، أن يقيم غيره، فلا بأس بذلك ولا حرج، فلا بأس بذلك ولا حرج. والحديث الذي معنا كما ذكرنا حديث ماذا؟ ضعيف، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث بلال على بالنظر إلى الإسناد، ما هي علته؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى بلالا. الحديث الثاني حديث من أذن فهو يقيم، ما هي علته؟ عبد الرحمن بن زياد بن نعم الإفريقي. نعم. عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا أصح من الحديث الأول. قال أبو عيسى رحمه الله: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، وما ذكره من المرفوع والموقوف ضعيف. ما ذكره رحمه الله من الموقوف والمرفوع ضعيف، فإن في الموقوف معاوية بن يحيى وهو كما قال البيهقي رحمه الله ضعيف، كذلك في الموقوف عدم سماع الزهري من أبي هريرة. وقد علق البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه ما يفيد من أن مذهب البخاري هو جواز أن يؤذن المؤذن بغير وضوء. علق البخاري رحمه الله في صحيحه ما يفيد في ظاهره جواز أن يؤذن المؤذن بغير وضوء، ما جاء وعلقه البخاري رحمه الله لما قال: وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة، يعني ليس بواجب. الوضوء حق وسنة يعني ليس بواجب. ثم ذكر البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح قال: وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. قال العيني: وأشار بهذا يعني البخاري إلى أن قوله في ذلك هو مثل قول النخعي لما ذكر حديث عائشة معلقا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أراد بذلك وأشار بذلك إلى أنه يرى ما يقوله من؟ لأنه إذا كان على كل أحيانه فقد يكون في بعض أحيانه ماذا؟ غير متوضئ، غير متوضئ، هو يذكر الله. والأذان ماذا؟ ذكر. والأذان ذكر. والبخاري رحمه الله ذكر حديث عائشة هذا معلقا، وقد رواه مسلم في صحيحه، قد رواه مسلم في صحيحه. فكما قال العين رحمه الله في العمدة: وأشار بهذا إلى أن قوله في ذلك هو مثل قول النخعي رحمه الله عز وجل. والكلام في الأذان والوضوء في الأذان، فقد كره الأذان بغير وضوء مجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وذهب إلى الجواز والرخصة الحسن والنخعي وقتادة وحماد ومالك في رواية وسفيان وابن المبارك. وجاء عن أحمد رحمه الله جواز الأذان على غير وضوء دون الإقامة، جواز الأذان على غير وضوء دون الإقامة، وقد جاء ذلك كذلك في رواية عن حسن وقتادة ومالك. وقال الأوزاعي بتفصيل، قال: إن أحدث في أذانه أتمه، وإن أحدث في إقامته وكان وحده قطعها. قال إسحاق: لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد، لم يختلفوا في الإقامة أنها أشد، وذلك لقربها من الصلاة، ذلك لقربها من الصلاة. الصحيح والعلم عند الله أن ذلك من المستحبات، وأنه ينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر، لأن الأذان والإقامة ذكر شريف، ذكر شريف، فيستحب له الطهارة. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما سلم عليه مسلم ثم تطهر وقال: إني أكره أن أذكر الله على غير ماذا؟ على غير طهر. قالوا: والأذان من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيستحب فيه الطهارة، فيستحب فيه الطهارة. فإذا أذن على غير وضوء جاز كما ذكرنا، هو قول الشافعي وأحمد ومن ذكرنا، بل قال بعض أهل العلم هو قول عامة أهل العلم. وبعض أهل العلم ومنهم مالك شدد كما سبق في قول إسحاق، وكذلك في قول مالك هنا، أنه شدد في الطهارة في الإقامة، وقال: إن الطهارة شرط في الإقامة. كذلك هذا قول عطاء والأوزاعي. وبعض الشافعية قالوا: لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال الوضوء، لكن من جهة الأذان الإقامة فهي صحيحة، لكن تأخره فإن هذا الكلام، فإن الكلام هنا. وكما قال إسحاق: لم يختلفوا في الإقامة أنها ماذا؟ أنها أشد. كذلك قالوا من جهة أن الإقامة أشد، لأن الإقامة تكون في المسجد، الإقامة تكون في المسجد، تكون في المسجد. ذلك قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد عند قول صاحب الزاد عند ذكره لما ينبغي للمؤذن أن يكون عليه، قال: متطهرا. قال الشيخ: أي من الحدث الأكبر والأصغر وهو سنة، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يكره أذان الجنب دون أذان المحدث حدثا أصغر. ثم قال الشيخ: هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء. وهذا على القول بأنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء، إنما الرخصة جاءت في ماذا؟ في عابر السبيل. ذلك الشيخ قال بهذا التفصيل، وأن يعني إذا كانت المنارة في المسجد فيكون الأذان في المسجد، فإن الشيخ رحمه الله يقول لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا بوضوء. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالمراتب ثلاثة. المرتبة الأولى أن يكون متطهرا من الحدثين، وهذا هو الأفضل، من الأكبر والأصغر. المرتبة الثانية أن يكون محدثا حدثا أصغر، وهذا مباح، لكن الصحيح ذكرنا أنه ماذا؟ أنه الأولى أن يكون ماذا؟ متوضئا. الثالث من المراتب أن يكون محدثا حدثا أكبر، قال الشيخ: وهذا مكروه. بعض الناس قال: هناك حديث قد جاء من طريق عمرو بن أمية الضمري، هو عند أبي داود، من قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكان. قال: ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر. ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. قالوا: فظاهر هذا الحديث أن بلالا لم يكن ماذا؟ متوضئا، أنه قال: ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ليس فيه دليل يدل على ذلك، لأنه يحتمل أن يكون الذي أذن قد توضأ. ليس فيه دليل يدل على ذلك لأنه يحتمل أنه الذي أن يكون الذي أذن قد توضأ، لكن يصح أن يؤذن المؤذن بغير وضوء، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ولا أحاديث في حديث أبي هريرة هذا في الموقوف والمرفوع ماذا؟ ضعيف. في الموقوف والمرفوع هو حديث ضعيف، والله تعالى أعلى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.